هو لما دخل الصلاة كانت الصلاة بالنسبة إليه ليست فرضة، صح، لأنه دون البلوغ. مزبوط. ثم لما دخل، لما يعني بلغ بالسن، أصبحت الصلاة فريضة عليه. فهل يعني يستمر وتحسب له الفريضة، أم أنه يستأنفها لأنه بعضها وقع بعد البلوغ وبعضها وقع بعد قبل البلوغ؟ هذا هو الذي سيتكلم عليه. وجب عليه إتمامها. قال وجب عليه إتمامها، ولا يؤثر ذلك لأنه بعضها وقع وهو غير بالغ، يعني كانت نافلة بالنسبة إليه، وبعضها صار يعني لا يؤثر. طبعا غير البالغ لا يجب عليه إتمام الصلاة أو الصلاة نفسها كلها، ما هي؟ لا، غير البالغ لا يجب عليه. نعم. لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة. هذا التعليق يقول لأنه أدرك الوجوب، لأنه بلغ في أثناء الصلاة أدرك الوجوب. نعم. وقال أدرك الوجوب وهو لأنه أدرك الوجوب. لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة. وهي والحال أن الصلاة صحيحة. فلزمه إتمامها. لأنه في بدايتها كان صحيح، ولو لم تكن فرضا عليه، لكن صحيح. إن صلاة المميز صحيح. صلاة المميز صحيح. صح. فوجب عليه إتمامها. يقول كما لو بلغ بالنهار وهو يعني صائم. قياسا على ما لو بلغ في نهار رمضان وهو صائم، نوى الصيام قبل البلوغ، يعني قبل أن يبلغ بالسن، أصبح صائما وهو صغير دون البلوغ، ثم بلغ العصر أو الظهر أو الضحى، بلغ بالسن أو حتى بالاحتلام، أو بالاحتلام، ما في مشكلة، أو بالاحتلام، صح. إيه؟ صح. احتلم، صح. نام الضحى فاحتلم، إذن بلغ. نعم. معروف أنه في باب الصيام أنه يتم صومه وجوبة. نعم. وهذا اليوم لا يقضيه فيما بعد. نعم. بل هو من رمضان محسوب له. نعم. بدون قضاء، قياسا على هذا. نعم. الصلاة كذلك تقاس على الصيام. نعم. نعم. وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية، طبعا يجب عليه إمساك بقية كما يجب عليه إتمام الصلاة هناك. وأجزأته. نعم. ولو جمعة، يعني وأجزأته الصلاة التي بلغ في أثنائها ولا يجب عليه إعادتها ولو كانت جمعة. نعم. يعني قد يقال أنه هذا في غير الجمعة، الجمعة لها حكم آخر. لا، حتى لو كانت جمعة لا فرق بين الجمعة والظهر والعصر نظر، لأنه صلى الواجب بشرطه، أي لأنه أدى الواجب وهو الجمعة بشرطه، وهو أنه متطهر وبالغ عاقل ومسلم. نعم. ووقوع أولها نفلا لا يمنع، ووقوع أولها نفلا، نعم، لا يمنع وقوع آخرها فرضا واجبا، فرضا أو واجبا. نعم. نعم. كصوم مريض شفي في أثنائه. مثلا صام المريض فشفي في أثناء المرض، طبعا قبل أن يشفى كان الصوم ليس فريضة عليه، قبل أن يشفى مو فرض عليه الصوم. نعم. ثم شفي وهو صائم، وجب عليه إتمام الصوم، فأصبح الصوم بعضه كان واجب وهو بعد الشفاء، وبعضه كان غير واجب وهو أثناء المرض. يعني نعم. يعني تنضيد قياس، يقيس الصلاة على الصوم. أيوة. وإن بلغ بعد فعلها. طيب وإن بلغ بعد ذكرنا أنه لبو بلغ في أثنائها. أيوة. لو صلى سلم من الصلاة وهو دون البلوغ. نعم. ثم بلغ. نعم. ثم بلغ، هل يعيدها لأنه لا يزال في الوقت؟ نعم. أم يكتفي بالأولى، والأولى صلىها قبل البلوغ؟ نعم. يقول وإن بلغ بعد فعلها بالسن أو بغيره فلا يجب عليه إعادتها، لأنه مش الحال يعني. بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه إعادتها. نعم. الحج إذا عتق العبد وهو في الحج، أو حتى لو أدى الحج، أو أفاق المجنون وقد أدى الحج، طبعا أدى وليه معه، أو بلغ الصبي بعدما أدى الحجة، هذا لا يمنع من إيش؟ يعني نقول صحيح الحج لكن يكتب له نافلة أيوة. ولكن لابد من إعادة الحج. لأن وجوبه إلا إذا زال العذر وهو بعرفة، إذا بلغ بعرفة، لأنه الحج عرفة، إذا بلغ بعرفة لا يعيد، لكن إذا بلغ بعد عرفة يعيد. لأن وجوبه مرة في العمر، لأن وجوبه مرة في العمر. مرة ما هي الخبر، ما هي اسمها؟ مرة هي اسم بس بيجي مرة تمييز. لا لأنه لا هي صح يعني ظرف. ظرف. لأن وجوبه مرة في العمر فاشترط وقوعه في حال الكمال. هذا طيب لماذا فرقنا بين الصلاة وبين الحج؟ قلنا الصلاة إذا بلغ بعدها لا يعيد، والحج إذا بلغ بعده يعيد، لأن الحج مرة واحدة في العمر واجب. أي نعم، وقد حج وهو دون البلوغ لذلك ويعيد. بينما الصلاة تتكرر. صح. ولو حاضت أو نفست أو جن. قلنا نفست. نفست. نفست تقال للوجهين للولادي ولل. نعم. لو حاضت المرأة أو نفست. طيب. ولو حاضت المرأة أو نفست أو جن أو أغمي عليه أول الوقت وجبت تلك الصلاة في أول الوقت. نعم. وجبت تلك الصلاة. وجبت تلك الصلاة إن أدرك من بشرط أن يدرك من ذكر قدر من ذكر. إيه نعم. إذا أدرك من ذكر طيب. وهو الحائض. إذا أدرك من ذكر الحائض وال من ذكر قدر الفرض. قدر الفرض بأخف ما يمكن. بأخف ممكن، يعني إذا دخل الفرض وقت الفرض فلم تبادر المرأة إلى الصلاة ثم رأت الدم أو ولدت أو جنة الشخص البالغ يعني. وقد أول الوقت وجبت تلك الصلاة وقد أدركوا من وقت الصلاة قبل هذه الأعذار، قبل الحيض والنفاس وقبل الجنون، أدركوا من الوقت ما يسع الفريضة بأخف ممكن. نعم ما يمكن. نعم. يعني بأخف ممكن أركان. مثلا الأركان. نعم. يعني الفاتحة في القيام وتسبيحة في الركوع والسجود والتشهد الواجب. نعم. ده ممكن ثلاث دقائق. ممكن يعني. فهذه الصلاة تجب عليهم إذا زال العذر، إذا أفاق المجنون أو طهرة الحيض والنفاس يعيدون هذه الصلاة. لو ما لحق يعني يغتسل. لو ما استطاع يعني ما لحق. ليش؟ لأنهم أدركوا وقت وجوب، أدركوا زمن كانوا مخاطبين قبل أن يحصل العذر معه، فلذلك وجب عليهم قضاء هذه الصلاة. يعني كما احنا عندنا تقدم معنا أنه لو حصل يعني تقدم ما يشبه هذا تقدم. نعم شيخ في الحاشية ولا يشترط إدراك زمن طهارة يصح تقديمها. يعني يقول بالنسبة للوضوء لا يحسب هذا القدر، لا هذا مو محسوب، أي قدر الصلاة فقط وليس قدر الطهارة. قدر الصلاة أي ما الطهارة صح. الطهارة الوضوء يعني الوضوء يستغرق دقيقتين مثلا أو ثلاث هذا، لكن أي طهارة هذه الطهارة التي لا يجب لا يصح تقديمها الطهارة التي لا يصح التي يصح تقديمها أما الطهارة التي لا يصح تقديمها كالتيمم وكوضوء السلس لا هذا يعتبر لأنه هذا معذور، لأن السلس وفاقد الماء ما يستطيعون أن يعني يتطهروا قبل دخول الوقت. الآن اللي فيه سلس ما يجوز أن يتوضأ قبل الوقت بل بعد الوقت، وكذلك فاقد الماء أو الممنوع أو المعذور من استعمال الماء للمرأة أو المستحاضة ما يتيمم بعد دخول، لا هذا يعتبر الطهارة هذه معتبرة، زمن هذه الطهارة معتبرة مع زمن الصلاة. نعم. ما عندنا يعني زيد عليه في الوقت. أما لا إذا كان الشخص سليما والماء عنده ما يحسب وقت الوضوء. نعم. لأن هذه الطهارة لا تجب بعد الوقت. نعم. إلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. وإلا إذا كان ما دخل دقيقة ما بعد دخول الوقت يعني بزمن لا يسع أخاف ممكن في الصلاة لا تجب هذا الصلاة إذا حاضت مثلا أو نفست أو جن. ثم شرع في النوع الثاني فقال باب الصلوات المسنونة والصلوات المسنونة. النوع الثاني تقدم الصلوات المفروضة. نعم. الآن نتكلم عن الصلوات المسنونة. ما الصلوات المسنونات والمسنون والمستحب والنفل والمرادف؟ هذه ألفاظ مترادفة. السنة والتطوع والمستحب والنفل كله بمعنى واحد يعني عند الشافعية لا فرق. وهو الزائد على الفرائض. تعريف المسنون هو ما زاد على الفريضة سواء كان صلاة أو صياما. صيام صوم الاثنين والخميس مثلا هذا مسنون لأنه يعني زاد على الفريضة. والحج كذلك منه مفروض ومنه مسنون مثل حج التطوع. نعم. وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها. نعم. وقيل الصوم لخبر الصحيحين قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات. نعم. وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض وفرضها أفضل أفضل التطوع. وهو ينقسم إلى قسمين قسم تسن الجماعة فيه وهو خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء. ورتبها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور ولها أبواب يعني هي في الأفضلية على هذا الترتيب. كأنه هيك العيدان أفضل شيء أو أفضل الصلوات المسنونة جماعة. أيوة. العيدان. أيوة. ثم الكسوفان. الكسوفان الكسوف. ثم الاستسقاء. نعم. على هذا الترتيب في الفضل. أيوة. أيوة. كأنه أيوة. لأن العيد قيل بوجوبه. أيوة. نحن لا نقول الأصل أنه سنة. نعم. مؤكدة. نعم. في الحاشية قال هو سريع في أن مرتبة العيدين واحدة وليس كذلك. يعني يقول أنها في ظاهر الكلام. أيوة. أن العيدان في الفضل سواء. بس هو يمكن بيزعيد أحسن. لكنه هو في يعني بل صلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر وصلاة كسوف الشمس أفضل من صلاة كسوف القمر. أيوة. صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. لكن طبعا عيد الأضحى وحتى عيد الفطر الذي هو أقل في الفضل من عيد الأضحى أفضل من الكسوف. أكيد. الكسوفان بينهما تفاوت. كسوف الشمس أفضل يعني صلاته من كسوف القمر لأن نفع الشمس أكثر من نفع القمر. يعني. وقسم لا تسن الجماعة فيه ومنه السنن الرواتب وهي على المشهور التابعة. هاي الرواتب هذه الرواتب لا تسن الجماعة فيه. يعني. وقيل هي ما له. طبعا هي ما يسن فيه الجماعة أفضل مما لا يسن فيه الجماعة إلا التراويح. وقيل هي التراويح الرواتب أفضل منها مع أن التراويح تسن فيها الجماعة. نعم. والرواتب لا تسن فيها الجماعة. أيوة. ومع ذلك الرواتب أفضل من التراويح. نعم. أما ما تبقى مثل الوتر كسوف كسوف استسقاء العيدان لا أفضل من التراويح. نعم. وقيل هي ما له وقت والحكمة فيها تكميل ما نقص. يعني الحكمة من مشروعية السنن تكميل ما نقص من الفرائض. ما نقص من الفرائض. نعم. بنقص نحو خشوع مثلا كترك تدبر قراءته. أي نعم نقص لفقد الخشوع أو نقص الخشوع كعدم التدبر في القراءة أو نحو هذه تأتي الفريضة تأتي النافلة فتكمل أو فتجبر خلل الفريضة. وهي 17 ركعة. أي. ركعتا الفجر قبل. أي. الصبح وأربع أي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها. طبعا هذا في العادي يعني لكن من حيث التفصيل هل سيأتي تفصيل أنها تسن الأربع قبل الظهر يعني مفصولة بسلام يعني. أيوه. لا أربعة كالظهر مثل ما هو عند الأحناف عندهم أربع ركعات بسلام واحد. نعم. عند الشافعية لا كل ركعتان كل ركعتين بسلام. نعم. أي الأفضل. نعم. وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن. هذا الذي ذكره الماتن أبو شجاع، لكن هناك ركعات أخرى زيادة، مثلا ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل العشاء. الوتر هو ذكر واحدة، لكن المستحب أو الكمال أكثر من واحد. لم يبين المصنف المؤكد من غيره. طبعا هو قال 17 ركعة ولم يفصل المؤكد من غير المؤكد. نعم. وبيانه أن المؤكد من الرواتب 10 ركعات. المؤكد ومعنى المؤكد أي الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره. نعم. هذا هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مؤكد، وما صلاه أحيانا وتركه أحيانا يسمى غير مؤكد. نعم. ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء بخبر الصحيحين عن ابن عمر هذه 10. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وغير المؤكد أن يزيد ركعتين، أن يزيد على 10 المؤكدة. نعم. ركعتين قبل الظهر للاتباع، رواه مسلم. نعم. ويزيد ركعتين بعدها بعد الظهر أيضا لحديث. ويزيد ركعتين بعدها لحديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وصححه. وأربع قبل العصر لخبر عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه ابن خزيمة وحبان وصححه، يعني ابن خزيمة وابن حبان. نعم. ومن غير المؤكد ركعتان خفيفتان قبل المغرب. أيوة. ففي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري المسجد، يبتدرونها يعني يستبقون إليها. لا. كل يريد أن يصلي إلى السارية. أيوة. لأنهم كانوا يحرصون على أن يصلوا إلى ساتر. أيوة. جدار أو سارية المسجد. السواري لهما أي للركعتين، يبتدرون السواري لهما يعني لأجلهما، لأجل الركعتين. إذا أذن المغرب للمغرب، يعني طبعا هذا عند الشافعي. أبو حنيفة لا يرى إنما بمجرد الفراغ من الأذان يبدأ يقيم الصلاة. ولم يثبت هذا عند أبي حنيفة هذا الحديث. نعم. وركعتان قبل العشاء خبر يأخذ بابن قول ابن عمر. أيوة. ما كان يصليهم. أيوة. ركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة. صلاة بين كل أذانين صلاة. نعم. يعني المراد بالأذانين الأذان والإقامة، والمراد الأذان والإقامة. يعني الإقامة تسمى أذانا، هي أذان هي نفسها لكن فيها حذف بعض الألفاظ. نعم. والجمعة حتى عند أبي حنيفة أذان كامل. أيوة. صح. بإضافة قد قام. أيوة. بإضافة قام. صح. نعم. والجمعة كالظهر فيما مر فيصلي ركعة أربعة أو ركعتين مؤكدة أو 4 أو ركعتين. أيوة. قبل الجمعة وبعدها كذلك. نعم. لخبر مسلم. خبر مسلم. نعم. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وخبر الترمذي حتى في البخاري ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها 4. نعم. هذا بالنسبة للبعد. نعم. بعد الجمعة، لكن قبل الجمعة ما جاء. شوف بعدين جاء. وخبر الترمذي أن يعني ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. ابن مسعود. نعم. طبعا هذا لا يكون من الرأي، لابد أن يكون يعني توقيف. يعني أنه لا ما يعمل باجتهاد، ما يعمل لأنه يعني عبادة، ما يعمل باجتهاد في الحكم المرفوع. نعم. لو كان موقوف عليه حتى البخاري علي. البخاري في الصحيح عنوان على قال باب ركعتين قبل الجمعة كالظهر. أيوة. ولكن لم يخرج الحديث. أيوة. إشارة إلى أن هناك حديثا ولكن ليس على شرطه. أيوة. هو شرط صعب البخاري. صعب. وفي مسلم قال خرجني في مسلم باب الصلاة بعد الجمعة. إيه. جميل. والظاهر أنه توقيف. من عن الحديث يعني. إيه. وقول المصنف يوتر بواحدة منهن أشار به إلى أن من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر. وأن أقله ركعة. لا هو نعم هو الوتر لا يسن جماعة إلا في في رمضان. رمضان. لكن لكن قال في غير رمضان. إيه في رمضان يسن الوتر جماعة لكن في غير رمضان لا يسن جماعة لكن لو صلوا جماعة ما في مشكلة. حتى الرواتب حتى الرواتب لو صليت جماعة يجوز لكن ما ورد الحث عليها ليست سنة يعني. وقيام الليل شيخنا كمان قيام الليل والضحى كمان إيه نعم فقوله يوتر بواحدة يوتر بواحدة بواحدة نعم. وقول المصنف يوتر بواحدة من الثلاث أشار به إلى أن إلى أن من القسم الذي لا يسن الوتر. جماعة الوتر لأنه كان يصليها منفردة ولو كانت تسن لها الجماعة لصلاها مع القوم لصلاها جماعة لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى سنة العشاء جماعة ولا صلى الوتر أيضا جماعة هذا يدل على أن الجماعة لا تسن في الوتر إلا في رمضان نعم إشارة إلى أن من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر نعم هيك الوتر نعم صحيح وأن أقله ركعة وأن أقل الوتر ركعة ركعة من ركعتين شيء لا وأن أقل الوتر ركعة خبر أيوة معناته أقل مو ظرف يعتبر لا أقل اسم عادي عادي مو أقل وأقل اسم أيوة ركعة طيب لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس الوتر ركعة من آخر الليل وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة نعم ولا كراهة في الاقتصار عليها خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب يعني لو اقتصر على ركعة واحدة ما يصلي إلا ركعة واحدة بعد سنة العشاء لا يكون مكروها لكن خلاف الأولى خلاف الأولى أن يصلي ثلاثة أدنى الكمال يعني أدنى الكمال ثلاث نعم. لكن اختصر على واحدة ليس بمكروه لكن بعضهم قال خلاف الأولى خلاف الأولى الشيخنا الشافعي ما أجزه إذا واحد نذر يصلي ركعة مثلا قال لو يصلي. قال أصلي لا لا ما بيصلي لازم اثنين وإن كان وإن كان أقل الصلاة ركعة لكن لو نذر أن يصلي ولم يحدد أقل ما يجزي اثنان ما يصح ركعتين وإذا تطوع بركعة جاز إيه تطوع إيه تطوع جاز لما في الكفاية عن أبي الطيب وأدنى الكمال وأدنى الكمال ثلاث ركعات وأكمل منه خمس خمس وأكمل منه سبع وأكمل منه تسع ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشر عشرة وهي أكثره للأخبار الصحيحة أكثره وقيل ثلاث عشر منها خبر عائشة وقيل 13 أيوة. للأخبار الصحيحة إنه. منها خبر عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يعني بالنسبة للوتر نعم التراويح ما لها علاقة في حديث عائشة أيوة. هي تريد الوتر الوتر أيوة. ما كان يزيد في رمضان أي الوتر نعم أما التراويح لا يصلي 20 ركعة فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ولمن زاد على ركعة ويجوز لمن زاد على ركعة في الوتر أراد أن يصلي مثلا ثلاث ركعات أو خمسة أو سبعة يجوز له حالتان الفصل والوصل نعم ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعتين بين الركعتين بالتسليم الركعات عفوا بين الركعات ممكن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة أو إذا كان صلى خمسا يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ثم الخامس ركعة وله أن يصلها كالمغرب ركعتين ولا يسلم ثم ركعة ويسلم، هذا أيضا أيضا يجوز هذا، لكن الفصل بالتسليم أو أفضل. من زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرة، وله أن يصلي الثلاث بتشهد واحد في الأخيرة مع السلام. نعم. وليس له في الوصل غير ذلك. إيه؟ يعني ليس له في الوصل غير ذلك. أيوة. يعني يصلي ثلاث يتشهد باثنتين من غير سلام أو يصل الثلاثة بسلام. أيوة. ولو 11 يوصل كيف؟ 11 يوصلهم إزاي؟ يوصلهم تسليمة واحدة ممكن؟ ممكن تسليمة واحدة، يعني تشهد في 10 وتسليمة في الأخيرة. يعني تشهدين. وله أن في كل اثنين يشهد، وله أن يتشهد بكل ركعتين ويسلم، طبعا هذا أفضل. وإذا راد ما يسلم ما يسلم كمان، وإذا ما راد ما يسلم ما يسلم. نعم. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. هي إما تكون بتشهد واحد أو تشهدين، لكن ممكن تكون لا صحيح كلام. ما يصل أكثر من تشهدين لا. على ما يجوز في الوصل، يعني مثلا ليس له أن يصلي إذا مثلا صلى 9 أن يتشهد 3 مرات ويسلم في ال يجوز اثنينات بدون تسليم مرتين أيوة بدون تسليم اثنينات أربعة اثنينات بأربعة تسليمات، لأن هنا في الحاشية قال والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين. أيوة. وقال فإن قلت هذا ظاهر إذا يعني خلافا للمغرب، حتى يخالف المغرب، فإن قلت هذا ظاهر إذا صلى 3 ركعات، فإن صلى 5 ركعات مثلا انتفى التشبه. قلت المراد التشبه من حيث أنه فيه تشهدين في الجملة، فلا ينهي أنه يصلي 5. لا إذا زاد على 3 على 3 ركعات لا يزيد على تشهدين. يعني مثلا إذا وصل صلى مثلا 11 يتشهد في العاشرة عند العاشرة، إن شاء سلم وإن شاء يقوم ويسلم في الحادي عشر. أما أن يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين بدون سلام، ثم هذا يقول لي أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ممكن يصلي 10 ركعات بدون تشهدات، تشهد واحد. ممكن يصلي 11 بتشهد وسلام واحد بس. نعم. يعني مهما زاد لا يزيد على تشهدين. على تشهدين حتى لو صلى 11. نعم. عكس الضحى. لا الضحى لازم اثنين ويسلم. لا مو لازم. بس التراويح ممكن يصلي اثنين بدون سلام، يصلي اثنين بدون سلام فقط التراويح ما يجوز. ممكن يعني. شيخ يعني في تفصيل ثاني. على التبليغ على وليس له في الوصل غير ذلك. قال إذا أي إذا أحرم به دفعة واحدة. أما لو أراد أن يصلي 11 مثلا وأراد تأخير 3 يحرم بهن دفعة وأحرم بالثوانية قبلها بإحرام واحد جاز له التشهد بين كل ركعتين أو 4 أو أكثر، فقد زاد في الوصل على تشهدين لأنه لم يحرم به دفعة واحدة. هذه يستثنى حالة واحدة يجوز فيها زيادة على تشهدين. لو فصل 11 أراد يصلي 8 بعد العشاء ويأخر 3 من الوتر آخر الليل، يعني ما في مشكلة. كيف يصليها؟ ممكن يصلي ركعتين ويسلم؟ لا يسلم ما عادي، لكن بدون سلام وتشاهد، يعني أو يقوم يصلي ركعتين وتشاهد، يعني 4 تشهدات بثمان ركعات بتسليمة واحدة؟ بتسليمة واحدة أو 4 تسليمات؟ هيك قالها؟ أو 4 تسليمات ثم يقوم. لا هو قال هو ناقل عن شخص قال زاي يا آدم عزيزي هو قال لو جمع الوتر كله لا يزيد على تشهده، لكن لو فرق الوتر يعني صلى قسمة منه أول الليل وقسمة منه آخر الليل له أن يزيد على تشهدين، يعني لكن يعني هو يعني لأنه فرق الوتر. وممكن يصلي 4 تشهدات، وممكن يصلي 3 بتشهدين أيضا، يصل 5-6 تشهدات. لكن الثمانية الأولى يصليها ممكن يصليها اثنين كل اثنين بتسليمة ممكن؟ هذا بتسليمة ما في إشكال. الخلاف في التشهدات، الخلاف فيما لو لم يسلم، يعني ركعتين تشهد بدون سلام ثم ركعتين تشهد، ممكن يصلي أربعة أو ثلاث تشهدات. نعم. إذن وليس هذا بس في حالة لو فصل، لو قسمت الوتر مرتين، لكن إذا جمعه مرة واحدة ما يزيد على تشهده، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان 11 أو 5 أو 3. وليس له في الوصل غير ذلك. ووقته بين صلاة العشاء غير ذلك، يعني ليس له أن يصلي كل ركعتين في تشهد بدون سلام. أيوة. في حالة الوصل إذا وصله كله. أيوة أيوة. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر، ويسن جعله آخر صلاة الليل. لخبر الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإن كان له تهجد فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد، وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها. هذا ما في الروضة كأصلها، وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل، وإلا فتأخيره أفضل. إذا وثق، يعني هل الأفضل أن يصلي الوتر أول الليل وينام، أم يؤخره إلى آخر الليل؟ هذا يرجع إلى حال الشخص. إن وثق أنه يقوم من آخر الليل فالتأخير أفضل، وإن خشي أو لم يثق أنه يقوم آخر الليل فالتعجيل أفضل. أيوة. يعني إذا كان عنده تردد، والله احتمال يقوم احتمال ينام، يأخذ الأفضل يأخذ بالحزم. بالحزم صحيح. وهكذا كان عمر وأبو بكر رضي الله عنهم. نعم. الواحد يصلي أول الليل. سيدنا أبو بكر يصلي أول الليل. قال: أخذت بالحزم يا أبو بكر، وأنت يا عمر أخذت بالحزم. سبحان الله، الإنسان حتى لو كان عادته آخر الليل يصلي وتطهر في نيته أنه ثم نام، نيته أن يقوم فيصلي فنام، يحسب له أنه قام، ويكون نومه نافلة يعني صدقة عليه. بس لا ينام على الصبح عشان يصير صدقة عليه. أيوة. لخبر مسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. إذا لأن ملائكة مشهودة مشهودة. وذلك أفضل. وعليه حمل خبره أيضا بادر الصبح بالوتر. يعني آخر الوتر إلى يبقى قليل، يبقى إلى الصبح قليل، إلى الصبح يعني، أو يبقى قليل من الليل. فإن أوتر ثم تهجد لم يندب له إعادته لخبر. فإن أوتر أيوة ثم قام من آخر الليل، أيوة، لا حاجة إلى إعادة إيش الوتر. لم يندب، لكن يجوز. يجوز. إيه. طيب حديث بيقول لك ما بيصير فيه وترين. لم يندب، لكن يعني ربما يكون يكره يعني. أيوة. طيب. ما ذكر عنه. كيف هون الحديث جابوا شيخ، خلينا لا لا لا في الحاشقة: أي لم تشرع الإعادة فلا تجوز، كما قال الشيخ. فلا تجوز. أها. يقول لم يندب، يعني لم تشرع، مو معناه لم يندب ولكن يجوز، لا لم يندب يعني لم يشرع، بل إيش، بل يحرم، ها، بل لا يجوز. لا يجوز. نعم، لا يجوز لحديث لا وتران. شيء الحديث عم يقول: فإن أوتر ثم تهجد لم يندب له إعادته لخبر لا وتران في ليلة. لا وتران كيف؟ مفروض لا وتريني. هذه على لغة. على لغة من يقرأ المثنى بالألف في كل الأحوال. في لغة. قال: إن هذان لساحران. هيا طلع كده. أيوة. اسم لان فعل الجنس. إن هذان لساحران. لا، إن في قراءة إن هذان لساحران. يعني في المثنى بالالف في جميع الاحوال. عند في لغه من لغات العرب: قد بلغ في المجد غايتاه. ايوه. لغه اي لغه؟ اسمها لغه مين دي؟ لغه مين دي؟ ابن عقيل. ماذا خبره؟ خلاص انت كده حبيب، لان انا دائما اسمع لا وتران. أقول إزاي؟ آه لا لأن ما كلها وثرين. لا وثران مبني على الألف في محل نصب. على الحكاية. أي على اللغة هي. على الحكاية. لغة من لغات العرب يقرؤون المثنى بالألف في كل الحالات. لا وتران في ليلة ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان. نعم. وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله. ومحله في الصبح وفي لفظه ومحله يعني قبل بعد الركوع قبل السجود. والجهر به كما ويسن جماعة في وتر رمضان. ويسن الجماعة في وتر رمضان. والنوافل المؤكدة بعد الرواتب ثلاثة. الأولى صلاة الليل وهو التهجد. ولو أعبر به لكان أولى لمواظبته عليه الصلاة والسلام ولقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صلاة الليل يعني 89 الأول 89 89 في الإسراء اللي قالها صح يا شيخ 79 ما شاء الله يعني فرق 89 10 أرقام يعني ليس لا ده بيدل إن أنا زميتي بقيت مش كويس هي 79 أول مرة غلط فيها ما شاء الله آخرها محمودة الله الله مش شغلة تاني بالعادة وقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دي فين يا شيخ كانوا قليلا بس حي بس فروج وبالأحمد والأم حق للسائل دي ما فيش معلوم خلي هو يفكر على ما فيش معلوم وهو لغة رفع النوم بالتكليف التهجد رفع النوم رفع النوم بالتكليف تكلف يعني شيل الياء تهجد يعني ترك النوم ترك الهجود الهجود هو النوم تركه بطريقة التهلف التكلف مثلا أقول تحلم تحلم يعني يعني يعني كلف نفسه بالحلم تصبر كلف نفسه بالصبر نعم هي تفعلت التكلف تهجد يعني قاوم الهجود قاوم النوم ايوه مقاومه صار في تكلف في تكلف نعم يعني طيب واصطلاحا صلاة التطوع في الليل بعد النوم كما اذا كانت قبل النوم تسمى قيام الليل لا ايوه وتسمى تهجد اما اذا كان بعد النوم لا تسمى قيام الليل تهجد تسمى تهجد ايوه كما قاله القاضي حسين اللي هو أنا مولانا ما شاء الله رضي الله عني آمين عن جميع آمين يا رب آمين. كما قاله القاضي حسين سمي بذلك لما فيه من ترك النوم نعم نعم ويسن للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال الآن يصلوا قيلولة حتى الناس ما تصلي ما صلوا القيلولة لأجل السارة على التلفزيون وهي بمنزلة السحور للصائم لقوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل رواه أبو داود فائدة ذكر أبو الوليد خلينا لا ما بدنا لا خليها لل صفحة كم يا شيخ أنا عندي شوية طيب الفائدة فعلا خليها صفحة كم يا شيخ الفائدة صفحة الفائدة عندي 211 منك يا شيخ 211 وعندي الشيخ مصطفى الشيخ صفحة كم أنا 119 عندي 119 طب أنا دي قريتها قبل كده لا إحساسي قال لي كده لأن المرة اللي فاتت قلت 116 طب يا شيخ قبل ما